ازيك يا شباب؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارف، عايز اخبط فيكم النهارده شوية، بس حاسس اني متضايق كده. يعني رأيكم ايه؟ دوس حد متضايق او كده؟ يعني انا بس اللي متضايق يعني. طيب، انا عايز اتكلم عن حاجة بعنوان ما لا يطلبه المستمعون. يعني اغلبنا بيحب يسمع حاجات معينه، ماشي، واغلبنا في مواضيع معينه بيحب، شايف ان هي ظريفه، يعني بيحب يسمع في الدين، بيسمع فيها المواضيع دي، بتناسب كتير من الناس. خلاص، احيانا وانا يعني اللهم لك الحمد، يعني عشان مريت بتجربه زي كده قريبا، يعني اضرب لكم مثال عشان اوضح انا عايز اقول ايه. يعني احيانا مثلا يكون في مريض حالته خطيره جدا، خلاص، والمريض ده حالته الخطيره دي سواء هو او عيلته مش مستوعبين الوضع ده. فاحيانا بعض الدكاتره او كتير من الدكاتره يحاول ما يقول لهمش الايه الحقيقه، ما يصدمهمش عشان ما يزعلهمش او عشان ما يعملهمش صدمه نفسيه او الخبر هيبقى تقيل عليهم. لكن احيانا غياب الخبر ده بيخليهم يتعاملوا، سواء المريض بيتعامل او لو المريض مش عارف يتعامل، اهله بيتعاملوا غلط، فبيخلوا الحاله ايه تسوء. فاحيانا في واحد لازم يقوم بدور الرخم، اللي بيعمل ايه بقى اللي يقول لهم الحقيقه، اللي يقول لهم الصدمه اللي هتخليهم يغيروا طريقه تفكيرهم في الحياه، طريقه تفكيرهم في التعامل. المريض ممكن يسمع الخبر ده، طريقه تفكيره في حياته كلها تتغير، خلاص. واحيانا هو نفسه المريض او عيلته بيهربوا ان الخبر ده يبقى صحيح، ولو دكتور قال لهم كده يحاولوا الدكتور ما يقول له، يعني ايه يقول له لا الكلام ده غلط. احيانا احنا كده في الدين ما بنبقاش عايزين نسمع الحقيقه، ما بنبقاش عايزين نسمعها، بنبقى عايزين حد يموت لنا النفس اللوامه اللي لسه جزء منها صاحي، اللي هو الضمير، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه في الحديث واعظ الله في قلب كل مسلم، اللي بيقول له لما بيجي يفتح النبي صلى الله عليه وسلم، لما شبه الحديث وقال الصراط وهو الاسلام وعلى جنبتي الصراط سوران، والسور ده مش صبه كده، فيه خرام، فيه فتحات، الفتحه دي مش مقفوله بباب، ده مقفوله بستاره، فاذا هم بفتح هذه الستاره الغطاء ده بيجي يشيله، فيقول له ويحك. مين اللي بيقول ويحك؟ الواعظ ده اللي جواه، انك ان تفتحه تلج. واعظ الله في قلب كل مسلم ده من كتر ما بيقول له ويحك احيانا انت بتتخنق منه، خلاص مش عايز اسمع، فبتحاول تموته، مش عايز اسمعها. احيانا بتروح لحد يخدر لك الواعظ ده، يعني احيانا تسمع كلام مخدر لهذا الواعظ اللي في قلبك ده، يخليه كلام اللي بتسمع له يخليه يقول للواعظ افتحه عادي، ده الستاره دي عاديه جدا ودي حلال وعادي انك تخشها وبرطع جواها، وياما ناس دخلت الستاره دي وما حصلهاش اي حاجه، عادي جدا. فاحيانا احنا بندور على ما يرضي النفوس بتاعتنا، مش بندور على الحقيقه. واحيانا بقصد او بغير قصد ممكن داعيه او بعض الدعاه بيبحث عما يطلبه المستمعون. تعمد مخالفة الناس في حد ذاته مش حاجة كويسة، عشان برضو ما يتفهمش من كلامي ان انا اقصد انك تكون شاذ في وسط الناس، او انك تبحث عن الغرائب، او حتى بعض السنن اللي ناس كتير مش عارفاها وتتعمد فعلها امام الناس. لا، احيانا ترك السنة لتأليف القلوب امر، واحيانا يكون مستحب زي ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه. انا مش بتكلم على ده، بتكلم على اصول الدين اللي احيانا بتغيب ولا يتكلم فيها لاجل مرضية الناس، او احيانا نتكلم في بعض الدين ونترك جزء من الدين عمدا، لان احنا عارفين ان هذا الجزء لا ولن يطبق عند الايه اللي انت بتخاطبه، فانت بتتجاوز، مش عايز تتصادم معه، مش عايز تقوم بدور الطبيب الايه الرخم اللي بيواجه ده، مش عايز تقوم بهذه المواجهه، مش سواء مش عايز تخسر او مش قادر، او انت ليك خطه معينه انك انت تبدا بحاجه لكن ما بتلحقش تكمل، ايا كان، انما الناتج انك انت مثلا احيانا تدعى في مكان تقول درس، هذا المكان مليء بالمنكرات، يعني مثلا اختلاط بدون اي ضوابط اغاني الكل متفق على حرمتها، مش بتكلم على حتى الموسيقى، اغاني بتصل الى درجه معينه من ذكر الفاظ اباحيه، كل حاجه موجود. وبعدين تدعى لاجل الكلام مثلا عن اهميه الحب في الاسلام مثلا، ايه كتب كتاب مثلا، او كتب كتاب مثلا، ناس عماله تبص ورجاله استاذ يوسف بعض مثلا قدامك، وانت مثلا بتتكلم عن اهميه الحب في الاسلام وقد ايه ان احنا محتاجين نحضن بعض عشان نحب بعض مثلا، او فانت بتبقى مستغرب، او مثلا عن اماطه الاذى من الطريق مثلا. هو انا مش ضد ان اماطه الاذى من الطريق شعبه من شعب الاسلام نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مش ضد ده، لكن الكلام ده في الوضع ده مش مقامه خالص. انت هنا احيانا بتقوم بدور تخديري، بل انت احيانا بتبقى، لو احيانا الداعيه بيكون ساذج، هو مش عارف ان هو بيستعمل، زي ما احيانا الداعيه يجي في قناه يسجل تسجيل معين لبرنامج وما يعرفش، اثناء اذاعه البرنامج قبل واثناء وبعد البرنامج تيجي اعلانات مسلسلات تركي مثلا، وهو برنامج الدين، فهو بيستغل كغطاء وستار يمرر من خلاله ان ده عادي خلاص، زي ما كانوا يقطعوا مثلا افلام الدروس زمان فوق يعني، والرقاصه بترقص وكده وبعدين يجيبوا الاذان، وده كان امر مش مستبشع للاسف. عند حاجة زي الدي جي بيبدأ وبسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي الليلة، وبيبدأ بالإيه؟ بالأسماء الحسنى اللي المفروض تملأ قلب المسلم عظمة وهيبة، اللي من أحصاها دخل الجنة، ويبدأ فرح في كل رأس. فأحيانا إحنا مش عايزين ما لا يطلبه المستمعون، ده إحنا عايزين ما يطلبه المستمعون، عايزين مخدر لهذا الواعظ اللي في قلبي ده. أحيانا اللي بيقوم بدور ما لا يطلبه المستمعون ده لما بيقلوا في المجتمع، لما دول بيقلوا بيبقوا نشاز، ويبقى كتير من الناس مش عايزهم، ويبقى هما المتشددون، هما المنفرون، هما اللي مالهمش مكان ولا دور في الدعوة، اللي هما مش فاهمين فقه الدعوة، ومش فاهمين فقه الأولويات، ومش فاهمين جمال الدين، ومش فاهمين أولويات الدين، وبيبدأ على طول إيه لستة كده معينة من الألقاب السيئة اللي بياخدوها لما يجي أي حد يتكلم. أنا مش بتكلم على سنن مهجورة، أنا بتكلم على حاجات حرام إن لم تكن إجماعا فعليها جماهير العلماء، والأمر يعني إيه بيزداد استمراء للتعامل في مثل هذه الأشياء. فإحنا أحيانا محتاجين نسمع ما لا يطلبه المستمعون، محتاجين نسمع كلمة أنت حدك خطر. يعني قاتل المئة لما قتل 99 نفس وبعدين كمل بيهم المئة وراح يتوب، دلوه ناس على عالم. العالم عمل حاجتين، أول حاجة لم يقنطه من التوبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة. لكن مش معنى ان انا بديك امل دايما وان انت ممكن تتوب ان انا اقول لك ومن يحول بينك وبين التوبة، ايه اللي انت عايزه قول استغفر الله 45 مرة بعد كل واحد مثلا وخلاص والموضوع انتهى. لا ما قالوش كده، يعني مش معنى انا دايما بفتح باب الامل ان انا خلاص افتحه اعمل اللي انت عايزه، لا، قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اترك. احنا مش عايزين نسمع كلمة ايه اترك دي، كلمة سيب مش عايز اسمعها. اي حد بيقول كلمة اترك هي متشدد، يعني اي حد بيقول كلمة سيب ده حرام تخلى عن كذا يبقى ده متشدد. يعني انا عايز ابقى كويس وعايز ابقى ملتزم من غير ما اسيب صحابي ولا القهوة ولا البنات ولا الاغاني ولا السجاير ولا المخدرات، بس انا نفسي ابقى كويس. ومن يحول بينك وبين التوبة. فده احيانا ممكن يعني ايه يدور على حد يقول له ان دي حلال، وحد قال له ان دي فيها خلاف، وان دي ممكن نشوف لها مخرج، وان دي من الصغائر اللي ممكن تدوب منها، ودي من اللمم اللي مكتوب علينا لازم نعمله، وان دي ومر ربنا غفور ليه ما احنا لازم نعمل ذنوب، وفي الاخر يبقى زي ما هو. بس الفكره في ايه؟ انه قام بوضع حقنه تخديريه لهذا الواعظ اللي كان محسسه ان انسان وحش وانه لازم يتغير، بعد فتره اصبح انه بيعمل نفس الحاجات بس مبسوط، بس ان هو بيعمل شويه طاعات تعمل لهذا التخدير ده عادي جدا، زي الحرامي النصاب اللي بيطلع 2 كيلو رز مثلا للفقير او بتاع ويحس ان هو مبسوط، او التالي القتلة المجرم اللي مثلا يعمل مسابقه في المسجد لتحفيظ القران ويديهم مثلا ايه سندوتشات جبنه رومي مثلا، وهو كده ان هو يبقى كده ايه خلاص حس بنوع من الايه، او في رمضان يوزع مثلا كيلو ونص رز مثلا وخلاص هو كده يبقى ايه مو يعني خلاص بقى كويس، وناس تقول اه ده راجل كويس. لا، احنا احيانا محتاجين نسمع ما لا يطلبه المستمعون، محتاجين نسمع ان انت حالتك خطر، انت كده غلط، محتاجين نسمع اترك ارضك، ده غلط مش هينفع تكمل كده. لو انت بتكمل كده يبقى انت ماشي في طريق تاني خالص غير الطريق اللي بيوصل للجنه او للفردوس الاعلى. مش ده الدين اللي ربنا نزله. فلازم نتمسك بهذه الأصول، حتى لو اتقال عليك بقى متشدد منفر أيا كان، طالما أنها أصول من الدين لابد أن يطرق على مثل هذه الأشياء، ولابد أن يكون نماذج تطبق مثل هذا الدين. وجود دايما اللي بيصعب الدين غياب النموذج، إنما لما يكون نموذج شباب مثلا في جامعات ويطبقوا مثل هذه النماذج الدينية من الالتزام اللي يحبه الله عز وجل، خلاص بيبقى واقع ملموس، ما بيبقاش مستحيل. غياب هذه النماذج بيحول الالتزام عند في عيون بعض الناس انه شيء مستحيل، انه شيء وهمي، ان مستحيل حد في وسط السن ده والفساد ده والشهوات دي انه يبقى ملتزم. لا، مش مستحيل ولا حاجه، بيبقى قدوه، بيبقى نموذج. لذلك احنا اصبحنا في مرحله اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره قاف: قد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك ايه غطاءك فبصرك اليوم حديد. في غطاء على اعين كثير من الناس مش عايز ينزعه. انت كل ما تحاول معاه انه يرفع الغطاء ده عشان يشوف الحقيقه ويشوف الموت ويشوف القبر ويشوف موت الفجاه وهو مش عايز. فاحيانا يجي اخر باسم الدعوه وباسم الدين يحافظ على هذا الغطاء الا ينزع، مش عايز يشيله، لان هو احيانا لما بيشيل الغطاء بيفاجئ انه كان ماشي في طريق غلط خالص، يفاجئ انه محاط بمهالك وانه لازم يغير الطريق ده. احيانا بعض الناس بينجح في هذه الازاله، لكن على طول سريعا ما يعيد الغطاء مره، زي اللي بيصحى لا مش قادر يوم انا غلطان ان انا شفت. احيانا بيعرف ان هو ماشي غلط وبيرى من الادله ان اللي بيعمله ده حرام، لكن يقول لك انا مش قادر، انا فوجئت ان المطلوب مني اكبر ما كنت انا متخيل. مفيش مشكله من باب اللطف والتدرج في الدعوه مع واحد انك الدعوه يكون فيها تدرج دواري، وده يعني من فقه الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: فليكن اول ما تدعوهم اليه كذا، فانهم اطاعوك فكذا. هذا التدرج موجود في الدعوه. لكن انا بتكلم عن تحريف الدين. احيانا الداعيه قد يسال في سؤال فردي، شاب بيساله في حاجه يقول له ايه حكم كذا، احيانا الداعيه شايف ان الشاب ده مش هيقدر يطبق ده، ممكن يسكت، ممكن يقول له طب اعمل كذا الاول، انما ما يقولوش حلال. دي اللي مش من حقه ابدا، مش من حق الداعي انه يغير في الرساله. ممكن يقول له طب تمسك بكذا الاول، حافظ على الصلوات الخمس الاول في المسجد. ممكن الداعي يعمل كده، يساله عن حكم حاجه معينه يقول له طب يقول له طب اهتم بكذا الاول، انما ما يقولوش حلال. مش من حقه ابدا انه يغير في الرساله ربنا بعتها. انت دورك بتوصل هذه الرساله. بقول احيانا ان مطلوب مننا ان احنا ننزع هذا الغطاء، بيبقى نزعه في الم، بيتألم وانت بتنزع هذا الغطاء من العين. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. في واحد انت مهما بتصرخ في ودنه مش قادر يسمعك، عمال تزعق وتنادي عليه هو مش قادر يسمعك. يعني هو حاسس ان انت زي ما ربنا شبههم في تعاملهم مع القرآن في سورة فصلت، بالرغم ان سورة فصلت بتقول ان القرآن مفصل وواضح، بتقول عن في ناس بتتعامل مع القرآن: أولئك ينادون من مكان بعيد. هو سامع لغوشة كده، سامع صوت من بعيد، يعني مش فاهم انت بتقولي، او مش عايز يسمع، او مش عايز يتحقق. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض في قراءة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. المعنيين في القراءتين ان في واحد بيفعل فعل الأعشى. الأعشى ده اللي هو ماشي ايه بيضبش كده، مش شايف كويس بالليل كده، مش شايف كويس. ففي معنى قراءة منهم انه هو فعلا اصبح نظره كده، وفي واحد يفعل فعل الأعشى بيمثل انه مش شايف. يعني في واحد احيانا تيجي تكلمه هو مش عايز، فيقول لك ايه مش فاهم، لا انا مش طب قول تاني كده ده ايه، بس انا حاسس ان، ويقعد ايه عارف، قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما الوقت مش فاهمين، انتوا عاملين تجادلوني بقالكم ساعه والوقت لما كلمتكم عرف يعني خلاص يعني دماغك قفلت دلوقتي هراي الشيخ يعقوب يعني اللفظ بس ما يعني في فجاه كده بيحصل استحمار فجاه كده، انت عمال تتكلم معاه وذكي وشاطر وبتاع وبيعرف يجيب القرش، وبعدين فجاه تيجي تكلمه يقول لك ايه يعني ايه الاخر مش فاهم، يعني هو ايه اللي يعني احنا نشتغل لاخرتنا، يعني ايه نشتغل لاخرتنا يعني، ايوه يعني زي ما بنشتغل لدنيتنا نشتغل، ايوه مش فاهم يعني هو ايه اللي مش فاهم يعني هو مش عايز. انا بتكلم احد، ولسه بتكلم قريب مع احد الناس بقول له هو شاطر وبذاكر ومن الاوائل وبيدور وباي مذكرات زياده واي معلومه زياده وبيعمل سيرش على النت عشان لو معلومه ناقصه. فبقول له انت محتاج تهتم بدينك زي ما بتهتم بدنيتك. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني دينك لازم يمثل حيز كبير في حياتك زي دنيتك. قال لي يعني اتصرف ازاي؟ طب ما انا رحت قبل كده لواحد واداني مواعيد ولغاها. والله بتكلم بجد. قلت له يعني هو انت دورك في الدين؟ طب ما سيدنا سلمان الفارسي اول واحد قابله في الدين كان نصاب وكمل بعدها. يعني وارد انك تبتلى في اللي بيمثلوا الدين، وارد ده يحصل. قال لي بس ده غلطتهم مش غلطتي. قلت له طب ما انت قابلك ناس كتير وحشه وانت ماشي عشان تذاكر، وسبت ده ودورت على واحد تاني وسالت مين احسن. طريقه تفكيرك زي ما بتحصل دنيتك خليها في دينك. قال لي انا مش فاهم يعني ايه المطلوب مني بالظبط ايه. قلت له خليك يوم القيامه هتفهم. مش هنخلص يوم القيامه هتبقى تفاهم ايه اللي انت بتقفلني. انا بقفل. انت جديد جدا. قلت له ايوه انا جديد. انت كده منافر. قلت له ايوه انا فعلا ده اللي انا بقوله ده. مش انت كده بتشد عليا وبتنفرني؟ وانا على فكره قبل كده قابلت واحد منفر وهو اللي خلاني. قلت له احنا اتنين منفر فعلا. احنا عقبات في طريقك عشان احنا بنمثل دور المجاهده في حياتي. يعني انت دلوقتي مش يعني خلاص مش مش يعني مش فاهم، مش فاهم انت ازاي دورت وسالت انه اللي بيدرس احسن الماده دي ورحت وحاجات وقال لك مفيش حجز ورحت جبت واسطه وحجزت عنده. مش فاهم يعني مش فاهم ازاي تعملها في دين ربنا. من سلك طريقا ورد على اهلي لما تمشي هتعرف. لكن احنا بنيجي عند الدين احنا مش متخيلين ان الدين بهذه الاهميه. يعني درجه انا واحد تاني واحد بتكلم معاه بيقول لي عادي، طب ما في ناس طيبين وبيصلوا يا دوبك على قد ممكن يصلي في المسجد وماتوا كويسين ويخشوا الجنه يعني ان شاء الله. قلت له طب ما في ناس ما اتعلمتش خالص وما بيعرفوش يقروا يكتبوا وماتوا يخشوا الجنه. انت بتذاكر ليه وتخش طب يعني وتطلع عايز تطلع من الاوائل؟ طب ما في واحد امي قبل كده مات. طب ما تبقى كده. اي اصلا عايز انفع المسلمين. انفع المسلمين يعني انا احيانا الانسان بيراوغ هو عارف فاحيانا هو مش عايز يسمع بيفضل يعمل كده لغايه لما يبقى اعشى بجد. على فكره من عقوبه الله له عز وجل اللي بيمثل دور الاعشى ده بعد فتره فعلا ما يبقاش فاهم انت بتقول ايه. هو بعد فتره ما يبقاش بيمثل. دي بتبقى عقوبه انك تيجي تكلمه من الدين هو فعلا ما بيبقاش فاهم. طب وبعدين من كتر ما بعد خلاص يعني واحد قفل حياته ان ما فيش فيها حاجه اسمها فجر خلاص. وبقاله 20 سنه بيظهر تنبه على الساعه 7 8 حياته اتقفلت وتحط اسمنت على كده فما بيبقاش عنده استعداد ان الدين يخش في حياته اصلا. ما بيبقاش فاهم انت بتقول ايه. دي يعني العقوبة. ذلك من معاني ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يتعامى عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. قيل أن القيض في اللغة بالضاد ده هو قشر البيض بيتعمل عليه قشرة ما عادش يشوف النور، النور ما عادش يوصل له. نقيض له شيطانا. الشيطان ده ما بيسيبوش أبدا فهو له قرين. وبعدين هذا القرين اللي هو الشيطان وانهم ربنا بيقول في الايه اللي بعدها بصيغه التاكيد وانهم لا يصدونهم عن السبيل. الشياطين دي اللي قامت بدور القشره حواليه بتفضل تبعده عن دين ربنا لغايه لما بيوصل لمرحله وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. يعني بيفضل بعد فتره شايف انه كويس قاعد يتعامى مش عايز يسمع دين. الشيطان جه بقى بالنسبة له قرين عمل حواليه قشرة بعد فترة شايف انه كويس. طب بيفضل شايف انه كويس لغاية امتى؟ حد عارف تكملة الآيات؟ بيفضل شايف انه كويس لغاية امتى؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا. يعني بيفضل فاكر انه كويس لغاية لما يقف قدام ربنا. يوم أول لما يقف قدام ربنا يبص على الشيطان أو يبص على أصحابه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني مش هينفعكم القيامة إن أنت إيه إن أنت وأصحابك في النار فإيه فهتصبروا بعض. يعني هتقعدوا مع بعض والعياذ بالله يقعدوا مع بعض زي ما بيسقطوا شلة مع بعض فإيه فيصبروا بعض. يا عم ما تشغلش بالك يا عم إحنا ساقطين مع بعض ونعيد السنة براحتنا مع بعض ومش مشكلة ودينا بنراجع. لا في النار بقى مش كده. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الإيه؟ في العذاب. فالشاهد ان احيانا احنا مش عايزين نشيل الغطاء ده مش عايزين نشيله لان ربنا بيقول ان اللي بيشيل الغطاء ده المفروض يشيله عند اول لحظه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ مبصرون. مبصرون يعني شاف، يعني رفع الغطاء. الشيطان بيحاول يرسم يعمل غطاء على عينك وياخدك يقودك لحفر جهنم. المؤمن فجأة بيشيل غطاء يكتشف أنا إيه اللي ماشيني في طريق. كتير من الناس بعد ما بيتوب يقول أنا إزاي كنت عايش كده، يعني أنا إزاي ما كنتش بتألم نفسيا من المعاصي، يعني إزاي ما كنتش حاسس بحقارة الحياة اللي أنا اللي كنت عايشها دي، كانت حياة فارغة لا قيمة لها. لما يجرب القيام ولذة القرآن ومتعة البذل لدين ربنا وجمال التعب والعرق عشان ربنا، لما بيجرب الحاجات دي وبيكتشف قيمة الحياة الحقيقية زي اللي بتدبر في الكون كده في آخر آل عمران، فبيقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. مش ممكن يكون احنا جايين عشان نعبس، سبحانك فإيه فقنا عذاب النار. بعد ما بيتدبر عارف انه مهما عمل هيفضل مقصر، فخايف من النار. يعني اللي بيبدأ يشوف الكون الواسع ده ويشوف الغرض من الكون والحياة والخلق وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون، بيكتشف أنه لا يمكن يؤدي الوظيفة اللي ربنا اداها له، فبيفضل حاسس بالتقصير. ده واحد نزع الغطاء. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر، دي جت في آخر الكهف. قلنا سورة الكهف بتدي نور، نور ده يشيل الغطاء ده، زي سورة قاف كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها على المنبر كثيرا. ليه؟ لأن هي بتفوقك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك اليوم حديد قيل على أساس أنه بدأ يموت، بدأ شايف كل حاجة صح، شايف بقى الملائكة وشايف النار وشايف الجنة وشايف العذاب. في ناس شايفة ده من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما من كثرة ما يحدث الصحابة عن الجنة والنار، فكان الصحابة يقولون فكأن نرى الجنة والنار كأن رائعين، كأني شايف بصره حديد وهو في الدنيا، هو شايف الآخرة وهو في الدنيا. فإذا اللي احنا عايزين يعني نطلع بيه النهاردة ان احيانا احنا محتاجين لهذه الصدمات، احنا بنهرب منها، لكن ممكن الصدمة دي تفوقني. يعني الصدمة دي تبقى مؤلمة، لكن أحيانا بتغير مسار حياتي. لذلك قيل إن من المعاني إن أول لحظة سيدنا جبريل قابل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه إيه؟ ها؟ أيوة، فضمه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فضمني حتى بلغ مني الإيه؟ جهد، بيسموها العصرة، 3 مرات في أول لحظة في ضغطة كده. إيه الضغطة دي؟ بيحصل بعدها انفراجه. كتير مننا بيهرب إنه يضغط الضغطة دي في حياته، إن يمر بضغطة كده يضغط فيها على شهواته ويضغط فيها على نفسه ويغير طريق حياته. الضغطة دي يعني كتير مننا مثلا اسأل أي حد مثلا مر إنه كان بيعمل معاصي وبعدين التزم، في مرحلة انتقالية كده عاش فيها في ضغطة نفسية، إنه يسيب فيها انه يسيب فيها شهواته ويسيب فيها ويغير شلته وبيغير. شوفوا بعد كده هتلاقيه عادي جدا، يعني هو مش بيفضل يعيط على الشهوات طول عمره، لا عادي. يعني هو بيبدا ايه بالنسبه له ده ايه خلاص ذكرى، يعني مش بيفضل مثلا يعيط على صاحبته اللي كان بيحبها، يعني مش مثلا بعد ما التزم ب10 سنين يقعد كل ما يفتكر يقعد يعيط مثلا، او شلته القديمه مثلا او معاصي معينه كان بيحبها. خلاص هي بتبقى ايه ضغطه معينه، تبقى ضغطة معينة بيمر بيها وبعد كده خلاص حياته بعد كده بتبقى تلقائية، إلا والعياذ بالله لو انتكس مرة تانية. فكتير مننا بيهرب من النقلة دي اللي ربنا سماها في القرآن العقبة، فلاقتحم العقبة. إنك والحل دايما مع دي الاقتحام مش كتر التفكير. يعني دايما المرحلة دي من حياة الإنسان حلها إنك ترمي نفسك. لذلك الاقتحام هو إلقاء النفس بدون تفكير أو روية، إن هو يقوم رامي نفسه، يسمع موقف بيتحط له، موت أحد الناس، مشهد شافه مؤثر أثر فيه في حياته، درس سمعه، فالحال إنه ما يطولش كتير. طب وبعدين أصل لو أنا عملت، ويقعد يحسب بقى كل خطوة لو أنا عملت كذا وعملت كذا، هيفضل كده لغاية يعني يا بني اركب معنا، هيفضل متردد لغاية كان من المغرقين والعياذ بالله. فالحل في اللحظات دي الإيه؟ الاقتحام، ان المرحله دي ما تطولش وتمشي. لذلك هو قال له اترك وايه وانطلق، قال له شو اترك المعاصي بس؟ لا، قال له اترك المعاصي، اترك ارضك واعمل طاعات. انت لازم تتذوق الجمال واللذة بتاعته عشان تنسى الشهوات. بمعنى مش فاهم دي يعني، ده احد التشبيهات لهذه يعني. العلماء لما اتكلموا في الحكمه من هذه العصر قالوا كلام كتير، منها ان التخليه قبل التحليه، ان بيحصل ضغط عشان بعد كده تلقى الوحي، ومنها زي ما قلت لك دي ممكن مرحله بتمر قبل الانطلاق في الوحي، مرحله انك بتضغط تخرج كل اللي جواك بقى القديم، ان كان ما بعد هذا، ما بعد هذه العصر مختلف عما قبلها. وارد ممكن الانسان يمر بالعكس. احنا بعيدا عن مساله قصد القلب، يعني اقول لك بس فيها حاجه وبعدين نبقى نتكلم فيها بعدين. ما تخليش علاقتك بربنا في الطاعه مبنيه على انا حاسس بقلبي ولا مش حاسس بقلبي، دي خطر جدا، دي بتوقع ناس كتير. التزم بطاعة، تنشغلش بقى ايه، التزم بأوراد ان شاء الله اللذة بتيجي. فكرة ان انا حاسس بقلبي ومش حاسس بقلبي دي بتبقى مصيبة بعد كده، يعني تلاقي ناس كتير ما بيصليش تراويح في رمضان مش حاسس بقلبه، هو بيحب يقعد مش عارف يعمل ايه، بيحبش يطلع يعمل عمره اصلا مش حاسس بقلبه، ما بيحبش مش عارف يعمل ايه اصلا مش حاسس بقلبه، بقى المقياس مش الثواب بتاع الطاعة، بقى المقياس انا مش حاسس بقلبي. فبعد فترة هو عشان يحس بقلبه محتاج 3-4 طاعات بس في حياته. مفيش بر والدين اصله مش حاسس بقلبه، مش عارف مفيش اصله مش حاسس بقلبه، ما اشتغلش في اعمال خير اصله مش حاسس بقلبه. ما ينفعش ده يبقى المحرك، ما ينفعش ده يبقى المحرك. فنرجع تاني، احنا محتاجين نشيل هذا الغطاء من على عينينا. والكلام على فكرة مش للي قبل الالتزام او بعد، كلامنا كلنا. انت احيانا حتى بعد ما التزمت في خطوات انت مش راضي تاخدها، مش راضي تواجه نفسك ان انت كده مقصر. يعني احنا احيانا هي الفكره كلها، كل اللي انا عايز اقوله ان احنا احيانا مش عايزين نسمع خطاب يعمل لنا انزعاج ويغير لنا طريقه حياتنا، مش عايزين نسمع ده. يعني انا مش عايز حد ايه يكلمني عن حاجه في الدين وفاجئ ان في خطوات في الدين عايزه جهاد ومجاهده وان انا ما بعملهاش وان انا لازم اعمل. اي حد هيكلمني بالخطاب ده مش عايز اسمعه. يعني انا التزمت خلاص، قول لي بقى ان الدين ان انا اصلي في مسجد ظريف مكيف كذا، وان ماشي زي لا تنفروا في الحرب. اي حد هيواجهني ان انا اتحرك او ان انا اتغير او ان انا ابقى افضل في الدين او ان انا لازم اطور من نفسي في الدين، اي حد هيكلمني في خطاب زي كده وهيحس ان انا مقريف مش عايز اسمعه. واكيد اللي بيتكلم كده ايه، متشدد ومنفر ورخم كالعادة. فاحنا كلنا محتاجين نواجه نفسنا، من اول المتكلم كلنا محتاجين نواجه نفسنا، ان فعلا في حاجات في الدين لما بتقف مع نفسك كده اما اسال نفسي انا، طب انا ما بكلمش الشاب ده اللي في الشارع ليه؟ عشان انا مكسل. سيبك بقى اصل فقه الاولويات والدعوه ومصلحه وان الفرق في فرق بين الدجال الاسود والابيض، سيبك من الكلام ده كله. هو الحقيقه ان انت ايه؟ مكسل. ان انت احنا بايه؟ مكسلين بنستهبل. انت ما بتعملش كده ليه؟ بتستهبل. انا بتكلم عن نفسي بالوضع، ما طلبتش العلم ده ليه؟ اصلي مش عارف ايه وبقى لنا اذن انت بتهرب. انما انت ايه؟ مكسل. قيام الليل انت مكسل. يعني خلينا نواجه نفسنا شويه، اقعد مع نفسك واجه نفسك عشان تتغير. عمرنا ما هنتغير غير لما هنسمع اللي احنا مش عايزين نسمعه، دي الخلاصه. عمرنا ما هنتقدم ونتغير غير لما الحاجات اللي انت كنت رافض تسمعها تبدأ تسمعها. في حاجات في الدين انت كنت رافض تسمعها، ما بتسمعش مثلا كمثال، يعني مش بقصد الشخص، يعني تسأل حد ما تسمعش الشيخ يعقوب ليه؟ اصله متشدد. طب هو ما عنديش مشكلة ان انت الاسلوب مش جاي معاك، لكن هو فين التشدد؟ شاور، ما فيش مشكله، ده ممكن غصب عن اي شخص انه يقع في حته فيها تشدد، شاور لي بس فين يعني مشكلتك ايه. طب ما بتسمعش فلان ليه؟ اصل متشدد. بتسمعش فلان ليه؟ اصل متشدد. طب وبعدين؟ يعني قول انا بسمع فلان اصل هو بيراضيني، انا بطلع من عنده مبسوط، يعني انا بطلع حاسس امال فين، لان اجلس اناس يخوفونني حتى أبلغ المأمن، خير لي من أن أجلس أناس يؤمنني حتى أبلغ المخافة. يعني فين فكرة إن اللي بيكلمني عشان يغيرني، عشان أبقى أنا اتغيرت، أنا هستفاد إيه؟ إن الواعظ اللي جوايا ده أنت عملت تخدره، دورك معايا إنك أنت بتخدرني. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ فكرة إن أنا مش عايز أواجه نفسي. في حاجات في الدين ماشي انا ما سالتش عليها في اول التزام او في اول طريق للدين، طب انا بقالي 3 سنين ما اتغيرتش، يبقى في مشكله بقى. يعني انا من ساعه ما اتغيرت او من ساعه ما صاحبي مات او من ساعه ما حصل ازمه وبدات ان انا عايز اغير من حياتي، وبعدين اكتشفت ان انا زي ما انا بقالي 3 سنين، يبقى انا عندي مشكله بقى. يا اما اللي بسمعه ده بيضحك عليا، يا اما انا مش عايز اتغير، يا اما انا ماشي بنظريه الزحلقه اللي ما بيعجبنيش مزحلقه من على دماغي مش عايز اسمعه اصلا. يعني في مشكله بتحصل ان انت زي ما انت 3 سنين. طب ازاي يعني؟ ازاي يعني الواحد ازاي؟ القران زي ما هو، الصلاه زي ما هي، ما فيش تغير في حياتك، في العلم زي في الدعوه، في العباده، في اعمال زي ما انت تماما ثابت. طب وبعدين؟ يبقى انت النغزه اللي المفروض تاخدها عشان تطلع لفوق او عشان تغير ما بتسمعهاش، الاثر ده ما بتسمعوش، هذا الوعظ المغير ما بتسمعوش. انك تسمع حاجه زي جوال المطعم كده، كاد قلبي ان يطير، فتبدا تبحث عن ايه اللي ناقص في حياتك في الدين عشان تتغير. ده انت هذا الخطاب انت لاغيه من حياتك، ما تقوليش هو مش موجود، هو موجود، انت اللي عامل له بلوك، انت اللي مش عايز تسمعه. فلذلك احنا ما بنتغيرش. يبقى لما تلاقي نفسك انت موجود وسط، انت متخيل انك موجود وسط بيئة الدين وانت ثابت بقالك فتره طويله، يبقى في اشكاليه، في اشكاليه في المعطي، في المتلقي، في حاجه غلط، او حتى انت ضميرك مش بيأنبك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو، حتى اللي مش قادر يجاهد انه طبيعي انه قاعد نفسه مش سايباه، قاعد يتمنى هذه اللحظه، يحدث نفسه بالغزو. اللي ما بيعملش هذا التحديث، اللي بيحدث نفسه ده مات على شعبته من شعب النفاق. يعني تخيل اللي نفسه ما بتقعدش تقول له انت ما بتعملش كذا في الدين، انا نفسي انك تعمل كذا، احنا نفسنا، ونفسه تقعد تفكره باعمال الطاعه اللي ما عملهاش، ده مات على شعبه من شعب النفاق. ده الطاعه اللي مش قادر عليها كمان، بالك الطاعه اللي قادر عليها ما بيعملهاش. انا مش بتكلم على طاعه موجوده قدامك زي القران والدعوه والعباده والعلم، دي طاعات متاحه. ده الغزو في سبيل الله اللي مش متاح، لو نفسك توقفت عن ان تحدثك بها مات على شعبته من شعبته. امال الطاعات بقى اللي موجوده في حياتنا واحنا ما بنعملهاش؟ يبقى يا جماعه معلش، هو الكلام النهارده يعني بقوم بدور الطبيب الرخم، معلش، احنا لازم نسمع ما لا يطلبه المستمعون، لازم ننزع هذا الغطاء، لازم تدور على الحقائق. فتره من حياتك، انت فتره من حياتك محتاج مشاعر عشان تتغذى وتتحرك، لكن احيانا محتاج تسمع حقائق في الدين، ان ده غلط، ان انت كده مش ده الدين اللي ربنا بيرضاه. يا ايها، في اخر سوره التوبه، سوره التوبه بتتكلم عن كمال التوبه وعن توبه المجتمع. سوره التوبه بتتكلم عن افق عالي في التوبه، كمال التوبه وتوبه مجتمع، ان المجتمع يتصفى من المنافقين مش توبه افراد، وان ثلاثه بس يتخلفوا المجتمع يقاطعهم، مجتمع كامل بيتوب مع مفهوم عالي في التوبه. ففي اخر التوبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سعيد بن جواري يقول مع الصادقين، مع ابي بكر وعمر. عايز تقيس نفسك انت ماشي صح في الدين، شوف ابو بكر وعمر كانوا بيعملوا ايه واعمل زيهم. ده واحد بيتوب بجد، بيغير من نفسه للامام، مش بيبحث عن رخص ثم رخص ثم معاصي ثم صغائر ثم كمان، هو عمال ينزل. اتفضل. مفيش مشكله، انا مش قصدي كده، انا بتكلم على حاله من الاستمراء ولا مبالاه في الدين. الفتره دي بقى لا مبالاه فيها، هي بتختلف من شخص لشخص. اصل هي مش طريقه، انت في كليه ايه؟ هندسه ولا ايه؟ ما مش بقول هي مش حاجه هندسيه بتتحسب بالسنتي ان هو بقاله كده 5 كيلو ماشي ما اتغيرش. هي مش كده، هي بتختلف. وبعدين ايه الحاجه دي بالظبط؟ او يعني مثلا واحد كلمناه عن اهميه القيام فقال انا هصلي ركعه بكل واحد كل يوم قبل ما انام. فقلت له انت في اول مره بتسمع منه حاجه زي كده، وهو اول مره يسمع كلمه قيام اصلا، فانت كنت منبهر، الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. لما تقابله بعد 5-6 شهور تقول له اخبار القيام ايه؟ يقول لك انا بفضل الله محافظ على ركعه كل واحد قبل ما انام. انت هنا حاسس ان في مشكله، يعني حاسس ان هو ما بيدورش، حاسس مش بيبحث، حاسس ان هو في واحد بيرضى، في واحد ايه ما بيصدق يسمع ان صلاه الجماعه في ناس قالت ان هي مش فرض. الحمد لله. وانتوا كنتوا ضاحكين عين ضاحكين عين، هو مش صلاه الجماعه ب 27 درجه اكتر من امال ضاحكين يعني ايه؟ مش فاهم ايه مفهوم ضاحكين عين. انتوا كنتوا قلت لنا يعني انت ندمان ان انت كنت طالع فوق في الجنه ولا يعني ندمان انك كنت بتكسب حسنات اكتر؟ في واحد اصلا بيبحث عن النزول، يعني فاهمني، في واحد بيبحث عن الطلوع. خلينا نتكلم في المنطقه دي، ان في واحد شغوف. قال شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. ومن تقرب دايما اللي بيقرب يبقى نفسه يقرب اكتر، فلذلك جاد بعدها على طول ايه، من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. ومن اتاني يمشي، ده تصور للي ماشي صح، انه شبر فذراع فباع فهروله. ده التصور. لذلك لما ربنا جاب واحد ده بيمشي، لما يبقى في منطقه الشبر وراضي، ده كل ما يسمع عن اي حاجه لا لا لا خلينا نثبت بس اللي ايه مفيش مشكله بعد سنه، لا لا لا خلينا سنة. لا انت حاسس ان في مشكله مهما عمال يسمع عن ثواب واعمال الخير ومش عايز. يعني مثلا بعيدا عن ذكر الاعداد والارقام والايام، بعيدا عن ايه الطريقه الهندسيه دي، يعني مثلا واحد بيصلي اقنعناه بقيام الليل في رمضان واهميته، فصلى ترويح في المسجد اللي جنب البيت، بيصلي بثلاث ايات في الركعه خلاص، وبعد 3-4 سنين لسه مصمم. طب روح لحد بيصلي بحزب، طب روح تجرب مره حد بيصلي بجزء، لا دول بيطولوا، لا اصل انا خايف اكره الترويح. اما تقعد فتره طويله كده في حياتك مش عايز حتى، ده الواحد لما بيسمع القران نفسه في رمضان حتى يجرب يصلي في مره بحزب، يدي نفسه فرصة يسمع جزء، يعني يدي، يعني دايما الإنسان بيبقى شغوف، شغوف إنه يتقدم في الدين. ده اللي أنا قصدي عليه، ما ينفعش الإنسان يصل إلى حالة من الاستمراء في الدين، راضي عن نفسه مبسوط مش عايز يسمع جديد. ليه؟ لأنه سد في حياته على اللي هو فيه في الدين، ما عادش عايز يزود حاجة في الدين، خايف. وده اللي أنا دي أخطر نقطة أنا بتكلم فيها، خايف يسمع حاجة في الدين تقول له أنت لازم تتغير، وانا ما عنديش استعداد اغير. فاي حد هيكلمني في ده اكس مش عايز اسمعه، اي حد هيقول لي انت كده رائع ده هسمعه واسمع منه كتير قوي. وكل ما اقابل واحد من دول ارجع بسرعه اسمع ايه 10 من التانيين ينظفوا لي بس لحسن الوعظ بدا يصحى تاني وكده، ودي مشكله، فارجع بسرعه ايه انيم استمرار ايه اديله على وشه بيستمر الوضع، يعني ايه بيستهب، يعني بيتعايش مع الوضع، شايف ان الدنيا عايبيس، يعني كريتيكال بويد مش انت بتقول. كنا بنقول ايه بيسا 2012 صلوا على النبي. اذا يا جماعه ما تخافش انك تسمع عن حاجات جديدة في الدين، عن افق عالي، بلاش فكرة ان اي كلام عالي في الدين مش عايز اسمعه. ليه؟ اعلى حاجة الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يغزو او تحدث نفسه بالغزو مات على شعبات من شعب الله. اعلى حاجة في الدين دي طبعا ما يعني ده تخاذل من كل المسلمين طبعا، يعني فانت اقصى امانيك انك تدعو الله بصدق الشهادة. ومن يعني من المبهر والرائع ان حديث من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق ناله الله عز وجل او اعطاه الله عز وجل الشهادة ولو مات على فراشه، حديث صحيح ان شاء الله. فده من الجميل في الدين، لكن الخطير في الحديث شال الشهادة ايه بصدق، يعني ده يعني زي ما الحديث جميل زي ما الحديث برضو عايز صدق. اسأل الله بصدق، اقول لك اسأل الله بصدق، تكلم عن مشكلة على اسأل الله بصدق. الراجل جه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما تبعتك عن اضرب بسهم هنا فاموت فادخل الجنه. قال له ايه؟ قال له شو اقف اول الصف واقلع اللي بتعلى على رقبتك ومش رافع رقبتك؟ قال له ايه؟ اصدق الله يصدق. يعني ما قالوش بقى ما تبقاش في المؤخره خليك في المقدم. فقال اسال الله بصدق واسال الله الثبات، لان هي يعني كفى ببارقه السيوف حول رقابته فتنه، فاسال الله الثبات والصدق، ربنا ينولنا الارشاد في سبيل. فالشاهد ان احيانا احنا بنهرب ان احنا بنسمع، ان انت مثلا مطالب. يعني احيانا ابسط حاجه، ده مش هكلمك على الجهاد في سبيل الله، ابسط حاجه واحد شاب عايز يشتغل في التجاره، فانت بتقول له ببساطه انت محتاج تتعلم احكام التجاره في الدين واحكام البيوع ببساطه، مش عايز. او يبدا اول مره يحس الموضوع صعب مش عايز يسمع. ده انت بتقول له احكام التجاره في الدين عشان ما تعملش حرام، مش عايز يسمع. تقول له اسال على الفلوس اللي معاك حلال او حرام، مش عايز يسال. اقول لك افرض طلعت حرام. ايوه افرض طلعت حرام ما تبقى حرام فعلا، مش يعني ايوه بس دي كتير، ايوه بس دي حرام، ايوه بس هي فلوس كتير، ايوه برضو بس ما هو فلوس كتير يعني يعني عذاب كتير يعني نار كتير، ما هي دي الفكره. يعني مش فاهم انت بتحسبها ازاي. انما يكون في بطونهم نار، ده نار والعياذ بالله. فاحيانا هو مش عايز ينزع الغطاء ومش عايز يسمع، مش عايز يسمع. يا جماعه في فارق ما بين ان احنا نسمع ان ده حرام واحنا مش قادرين نطبقه، او انه صعب زي مثلا فوائد البنوك، او ان احنا مش قادرين نتخلص، او وان احنا بنتكلم على احكام الطرار، وبين نقول ان هو حلال، دي مصيبه. يعني في فارق ان انا بعمل حاجه غلط ومش قادر اسيبها، وبين ان انا بلاش استمر الوضع ديت عشان ان انا استهبل، ان انا اتعايش مع الوضع عشان الواعظ مش كل شويه يقول لا اوعى تنسى احكام الاضطرار. زي المثل المشهور كنت اتكلمت فيها قبل كده في مساله احكام الاضطرار والدرس، كنت اتكلمت فيها قبل كده ان مثلا مش معنى ان احيانا تضطر لاكل لحم الخنزير في مجاعه ان احنا بقى نجيب بقى لحم الخنزير والكاتشب بقى ويبقى في منه جريل وفي منه بتاع ونعمله ببانيه لا، انت بتتفنن في الحرام ليه؟ انك تعايشت معاه فبقى عادي وتأقلمت معاه، غير انك تعاملت معاه بحكم الايه؟ المضطر. ودي اشكاليه احيانا لما تيجي تكلم واحد في حاجه حرام يقول لك الوضع كله كده. خلينا نتفق انه الاول حرام، وربنا قال في اخر سوره المؤمنون ان لما انت دايما لما تيجي تقول مش قادر ربنا يقول لك لا، انه كان فريق من عبادي يقولون، دي جت بعد ايه؟ ايه اللي لما ربنا غلبت علينا شقوتنا ما كناش قادرين يا رب، كان صعب جدا، وكنا قوما ضالين، قوما يعني كان كل المجتمع كده يا رب، فربنا يقول لا، انه كان ايه؟ لذلك قال فريق، فريق يعني عرف يفرق فرق من المجتمع. انت بتقول قوما ضالين، ربنا يقول لا، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا. انتوا عملتوا معاهم ايه الفريق ده؟ فاتخذتموهم سخرية حتى يعني فضلت تتريق عليه لغايه لما نسيت الدين، بقى هدفك انك تتريق عليه وخلاص، هدفك انك تكسبه. يعني في ناس هي هدفها ان هي تحقر الدين، يشتغل بتاع الدين، يتريق عليه، يعمل برنامج. يعني تخيل واحد قاعد يحضر، يعني انا مش متخيل احيانا لما يحبوا يهدموا شيخ مثلا، ده بيحصل على فكره، يحب يهدم شيخ ممكن يسمعوا له ما لا يقل عن 400 500 ساعه ده دروس عشان يطلع له ايه؟ 3 دقايق مقطع مثلا، ويحطوا بقى قبله فرقعاته وبتاعه وبعده وشوفوا ازاي. او واحد مثلا بيقرا فتح الباري كله عشان يطلع شبهه، واحد يقرا المصحف كذا مره عشان يطلع كل الايات والحديث والدروس دي ما اثرتش فيك. يعني قاعد بتقرا زي لك من القليل كانت لسه بقرا على المستشرقه وهي بتدور عشان تطلع شبهات فاسلمت. يعني بتبقى حاجه نادره يعني. طب بتقعد تقرا كل ده وتسمع كل الدروس دي، ده الدروس دي يا ابني ناس كانت بتسمعها بتموت من العياط يا ابني، انت بتسمع كل مفيش ليه؟ لان هو كان مشغول فاتخذتموهم سخريا، هو مشغول انه يتريق حتى انسوكم ذكري، هو مشغول. يعني في واحد احيانا لذلك احيانا النقاشات معاه مش مثمره، انت عمال تقول له دليل هو مشغول يرد عليك ازاي، هو مشغول يكسبك ازاي، مش الحال انك تناقشه خالص لا سيبه، قول له لما تعوز دين ابقى دور، انت لما تقابل ربنا بقول له ما تتكلمش معاه، يعني ما تتكلمش. فاذا عشان بس لو خرجنا في حاجه، حاول تواجه نفسك في اللي ناقص من دينك، ما تستناش ان حد يواجهك، اعمل انت ده مع نفسك، كن انت طبيبه نفسك، حاول تواجه، شوف ايه اللي ناقص في دينك واعمله. كتير من الناس خايف يسال، خايف يسال عن حكم اللحية، خايف، لا بلاش، خايف يسال عن الاغاني، خايف يعني، خايف يقول لك يا عم اسال ليه، افرض طلعت كذا، زي الفلوس ومعاه فلوس مثلا شاكك فيها، خايف يسال، خايف يسال تطلع حرام فتروح عليه. لازم تواجه نفسك، لازم تسال. في فرق بينك مش قادر تطبق ده وبتدعي ربنا انه يعينك وماشي بتتدرج فعلا وبتقرب، وفرق انك انت قافل دماغك تماما خالص ومش عايز، انا مش عايز ازيد، انا كده مبسوط وكده كويس ومش عايز ازيد في الدين، وكفايه قوي قوي قوي على الدين كده. زي اللي كان بيقول لي عادي، ما في ناس كانت بتصلي يا دوبك شويه في المسجد وماتوا واكيد دخلوا الجنه عادي كويسين. يعني هو يعني في واحد ايه يا عم اخش اقعد ورا الباب يعني ما عنديش مشكله، يعني هو بيتعامل كده معاك، خلاص خليه يتعامل كده، ما تقعدش بقى تقول له اصل انت ممكن يا عم، ما تقول له ممكن تخش النار، مش انت عايز تنام، خليك، مش ده اخرك في تصوراتك عن الجنه، خليك انت حر، تصوراته عن الدنيا ما تبقاش كده، خليك انت، خليك كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في عن الفروقات الدنيويه بين الناس، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، هات اغنى رجل في العالم وهات افقر رجل في العالم وشوف الفرق بينهم قد ايه، وده ولا حاجه في الاخره، ولا الاخره ايه اكبر درجات، اكبر تفضيلا، فروقات هناك مهوله بين الدرجه والدرجه في الجنه. يعني انت لما تجيب اغنى رجل في العالم وتشوف كميه النعيم اللي عايش فيه، اللي اسماء الاكلات اللي بياكلها انت عمرك ما سمعتها ولا تعرف تنطقها اصلا مثلا، وتشوف واحد في قمه الفقر يعني بينال كسره الخبز بشق الانفس، والفرق بينهم رهيب في الملبس والمركب والحياه والدواء والصحه والاولاد وفي كل حاجه، الفرق رهيب، وربنا يقول لك ده ولا حاجه في الاخر، وده وما فيش بينهم فرق، يعني ده الفرق ده ما يجيش حاجه في الوقت الاخر، ولا الآخرة أكبر درجات بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، الناس اللي سبقت فوق كالكوكب الدري. شوف انت لو يعني لما تطلع بره كده بص على النجم فوق، في ناس ممكن نبقى قاعدين في الجنة كده وتبص فلان سبقنا في الجنة، ربنا يجعلنا من أهل الغرف، يتراءون أهل الغرف فوق كالكوكب الدري الغابة في الأفق. كل ما مش عايز تواجه نفسك هتفضل زي ما انت، ما تفضلش في الشبر كتير، انقل روح للزراع، اللي في مرحلة الزراع يروح للباع، لازم تتحرك، لازم تواجه نفسك، لازم تبحث، روح لحد انت شايفه احسن منك وتكلم معاه، لازم تحس محدش يرضى بالوضع اللي هو فيه، لازم تطلع للامام. رمضان اللي جاي ده ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان، احنا بنشوف اهو الموت في لحظة، ربنا يبلغنا رمضان، لازم رمضان يبقى نقلة. يعني انا ليه عادي كل سنه، ده انا بتكلم على بقى الملتزم اللي داخل المسجد، ليه كل سنه قاعد في رمضان بتسمع القران ومش شاغل بالك ان رمضان اللي جاي يبقى افضل، وانك تبقى مركز في القران، انك تبقى احسن في فهم كتاب الله؟ ليه دي حاجه مش منغصه عليك؟ يعني ليه احنا مش عايزين نتحرك للامام؟ فارجو ان احنا نسمع في الدين الحاجه اللي ايه اللي ما كناش عايزين نسمعها. في نوعين من الناس اللي بتبقى عايزه تعرف، في نوع بيبقى شايف ان هو الدين من بره حدوته صح وخير وعدل بس خايف يقرب لنا عشان ما يغيرش من طريق حياته، وفي نوع من الاسد بيبقى فيه شبهات في الدين هو بيسمعها، وزي المستشرقون زي ما حضرتك بتقول بيقعد بينفر من الدين عن طريق شبهات. اشهر الشبهات دي مثلا الجماعات اللي مثلا بتطلع تقتل وتذبح وتحرق باسم الدين، ده حاجه ممكن نتكلم فيها، وان الناس مثلا كتير بره للقتل مثلا لاي حد بينزل او اي حد بيقول حاجه وبيبرر وبيتطمن مثلا على الناس زي سيدنا علي وبيقولوا موقف مثلا ويتطاولوا عليه ويقولوا فعلا ويبتدوا يبرروا اي حاجه بتحصل بموقف من الدين. فانا شايف ان احنا زي ما نركز في التراك ده ممكن نركز في التراك ان احنا نرد على الشبهات دي صح، ان هي الايات اللي مثلا بتحس على القتال، الايات مثلا اللي فيها المواقف. ماشي، انا متفق معاك في اللي انت بتقوله، بس انا اقول لك كذا نقطه. نظرا ليا انا بتكلم الناس اللي قاعده، انا اظن ان اللي قاعد جه المسجد ما عندوش شبهه ضد الدين. ثانيا اللي عنده شبهه يدور، يعني انا يعني لو احنا هنكلم من اول الملحد، من اول الملحد انت واثق في الحدك ليه؟ واللا ادري والربوبي واللي وانت جاي لغايه اللي شايف ان في اديان بس مش عارف ايه الدين الحق للي بيدور، ما توقفش ساكت. يعني الحياه مش عبث. يعني لو انت هتوسع الخطاب قوي ما ينفعش تعيش حياتك بلا مبالاه. الحياه الكون ده واللي بيحدث فيه اضخم من ان هو يجي ويروح كده عبث. افحسبتم انما خلقناكم عبثا. انا قلت لك سيدنا سلمان اول واحد قبله في الدين كان نصار. يعني هو كان راجل بيعبد النار، وابن الراجل اللي بيولع لهم النار، الراجل اللي معاه فلوس وغني جدا وراجل متظبط وبيع، يعني الالهه هو اللي بيولعوه، تخيل بقى، وبياخد فلوس. وبعدين حس ان دي اشتغاله كبيره، فشاف دين النصارى فعجبه الوضع، فراح سال عن اعبد اهل الارض. اما حب يوصل سال عن احسن حاجه في الدين، فلقى واحد بيقول الناس اصرفوا في سبيل الله وياخدوا فلوس ويعينها ويجمع شويه فلوس، طلع نصاب. خد صدمته، قالش يا عم انا ارجع لابويا، يا عم انا غلطان، تصدق بالله انتوا عالم كلكم ولاد ستين، انا ايه اللي خلاني اسيب؟ انا كنت بولع النار وزي الفل. لا كمل، قال دلوني على اعبد اهل الارض. سابه وراح اربع دول، راح ما بين تركيا وفلسطين والعراق وسوريا. وبعدين يسمع عن النبي ياتي في اخر الزمان، يروح لواحد يهودي يقول له اديك فلوس وتوصلني، يضحك عليه وياخد فلوسه ويبيعه كعبد، ويضحك عليه ويروح، وقدر ان اللي ياخده كعبد يسافر بيه المدينه او جنب المدينه ويسمع عن مجيء. طب ما هو واحد دورة. يعني قصدي ايه؟ وجود الشبهات قد يكون بلاء. يعني بلاش نتكلم، انا بتكلم عن الشخص مش على اللي خارج الشخص، العوامل الخارجيه اللي خارج الشخص احنا مطالبين ان احنا نغيرها. يعني وجود شخص متشدد بجد مطالبين ان احنا نقول له ما تبقاش متشدد، وجود شخص متسيب بجد مطالبين ان احنا نقول له ما تبقاش متسيب. انا بتكلم عن الشخص بقى، هو مطالب ما يخليش الحاجات دي عوائق، ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويبتلى المرء على قدر دينه. وضعك في اماكن معينه انت تستطيع انك تتخلص منه، لكن احيانا انت مش عايز تدور. يعني انا احيانا لقيت فعلا ناس بتبرر وبتعمل وبتشدد وبتقتل، وبنقول ايه يا عم الدين ده كله وحش. طب وعملت انت ايه بقى؟ يعني ده الدين الوحش، طب فين الدين الحلو؟ ده مصير دكتور ان احنا ممكن مثلا، يعني انا ما اعرفش معظم الشباب، يعني نعرف مثلا ان شاء الله كل واحد فيهم في وسط الوسط بتاع اصحابه لحد ما مسموع، يعني هو مثلا لما حد يبقى عنده مشكله يروح يسال. فانا اقصد ان ممكن مثلا حضرتك مره، يعني في ضمن الشغل يعني الترتيب بتاع الجلسه، حضرتك ممكن مثلا تعمل جلسه مره احنا ازاي اصلا ندور صح وازاي نرد على الرجاله دي صح. اصل قضيه الشبهات، انت النهارده مثلا شايف ان اكتر شبهه اللي انت قلتها، في واحد شايف شبهه ثانيه خالص، في واحد ثاني شايف. يعني انا مش بنشغل دلوقتي بان انا اخد مضادات حيويه، انا بنشغل بالغذاء. يعني الغذاء افضل دايما من العلاج. فشلنا في مرحله الغذاء والمناعه قلت وبدا ياخد فيروس، انا ساعتها بضطر ادي علاج. فالعلاج بيبقى فردي. يعني ما يفضلش دايما ان احنا نعالج الشبهات على المستوى الجماعي، لان احيانا تيجي تقول الشبهه فاللي قاعدين اصلا يقوموا لابسين، هم اصلا ما كانش عندهم الشبهه دي ولا حاجه. لذلك كره السلف المناظرات على العامه، حتى لو هتكسبه، يعني واحد بيناظر واحد وكسبه، لكن الشبهات اللي قالها المهزوم ده خدها ناس كتير في دماغه وهم مروحين. فاهم قصدي؟ فلذلك في شبهه معينه احنا فعلا نحاول نجاوبها على اطار، كلما توسعت شبهه خلاص هنوسع في الرد، لكن طول ما هي في اطار ضيق هنخليها في اطارها الضيق افضل. اتفضل. لا مش وحش. مش ممكن يوصل لشعور، ما هي دايما الفروقات بتبقى شعارات. يعني الراجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه ممكن يعمل عمل صالح فالناس تثني عليه فيتبسط انه عمل عمل صالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوش ده رياء، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. ده مش رياء ولا حاجه، لكن انا قصدي ده برضو منها، ان انا ممكن ان انا النهارده فرحان ان انا وفقت لعمل صالح. لا بالعكس، ده انا فرحان بنعمه ربنا عليا. لكن انا النهارده روحت سخنت فصليت كام ليل، وبعدين صليت الفجر في جماعه وقعدت جلسه الضحى، فانا مروح من جلسه الضحى انا مبسوط ان انا عملت كده. في فرق ان انا مبسوط ان انا عملت كده وان انا قلت ايه اسبوع بقى كده وايه كفايه كده بقى بعد رمضان بقى ان شاء الله باذن الله. لا ده انا بقول ايه، فكره انه مش لا مش كفايه كده. لا مش كفايه كده، ماشي انت تعبت اليوم اللي بعده، عارف تصلي قيام بقى اللي بعده، ما قدرتش اللي بعده اجاهد في اللي بعده. ففي احيانا الرضا ده ممكن يبقى دافع ان انا اعمل كده بكره تاني وان انا جاهد، او ان هو يخليني انام. فالفروقات احيانا بتبقى ايه، بتبقى بسيطه. المفروض المصاد ده انا عايز احسه تاني بدل ما هو ايوه بدل ما خلاص حسيته وفلت، طب انا المصاد ده اجيبه تاني فعلا. طيب حد عنده اي استفسار قبل ما نمشي ولا اي حاجه؟